إذا غسلت طفلا وأنا متوضئة فهل ينتقض وضوئي؟ نعم إذا غسلت فرجا الطفل ينتقض وضوءه، فإن مس الفرج من الطفل ومن الكبير ينقض الوضوء إذا كان بدون حائل، أما مع الحائل من وراء الحائل فلا ينقض الوضوء. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.